يسأل سماحتكم يحفظكم الله ويقول: ما حكم جلوس الإخوان مع زوجاتهم سواء في مجلس واحد حيث تكون النساء متسترات، وما حكم كشف الوجه؟ لا حرج في ذلك. إذا جلس الجميع في مجلس واحد وزوجاتهم متسترات فلا حرج في ذلك، أو جلس معهم بعض أقاربهم غير المحارم كبنات العم أو زوجات الإخوة أو بعض الجيران للسؤال أو البحث في أشياء أو زيارة خاصة مع التستر فلا حرج في ذلك، وليس لأحد وليس لإحداهن كشف وجه إذا كانت غير محرم للشخص، فتجلس وتحدث أو تسلم لكن مع التستر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.